إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس الحديث، نسأل الله جل في علاه أن يتمها علينا وصحيح البخاري، لا سيما بعد الهجمة الشرسة على هذا الكتاب الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، باتفاق الأمة على ذلك. وهذه إذ نجد يعني من يتنطع ويتكلم على مثل البخاري أو يتكلم على مثل كتاب البخاري، فالإرادة من هنا هي إرادة الطعن في الدين، إرادة الطعن في الدين في الدين، وإن كانت خفية، وإن كان لا يظهر من يريد الطعن في الدين لا يظهر ذلك، لكنه بفعله هذا يريد الطعن في الدين وهدم أصول الإسلام، وأن له ذلك. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما جاء الرجل المبتدع الضال الوضاع الكذاب، صلبه الإمام والأمير، فقال له: كيف تفعل بكذا وكذا، ألف حديث، أو قال ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يعيش لها الجهابذة، هناك قوم خلقهم الله له، لا يعرفون شيئا في الدنيا إلا لحفظ الدين، وإلا لحفظ هذه الشريعة الغراء، وإلا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باتوا ليلتهم وعاشوا نهارهم يعملون ويعملون النظر، يجتهدون يكدون من أجل نصرة هذا الدين، قوم خلقهم الله له، لا يحسنون صنعا في أي شيء إلا في هذا الأمر. ذلك ترى إن رأيت عجبا ينفقون الغالي والثمين من أجل ذلك. يحيى بن معين يقول: أنفقت ألف درهم تركها لي أبي من أجل هذا العلم، فقط ليرحل الدنيا بأسرها، يأتي بكلام العلماء على الرواة. وأيضا الإمام البخاري تراه رحل الدنيا بأسرها وأنفق كل ما تركه أبوه له من أجل هذا العلم. الإمام أحمد كما قال يحيى بن معين: أحمد دار الدنيا مرتين، رحل الدنيا بأسرها مرتين من أجل هذا العلم. ولذلك أخرج لنا المسند إمام للناس كما وصفه هو بقي بن مخلد، يأتي من الأندلس إلى بغداد مشيا على الأقدام، يأكل ورق الشجر من أجل أن يسمع لأحمد. وأحمد في هذا الوقت كان ممنوعا، فكان يذهب إليه في البيت كشحاذ، على صورة شحاذ، يأخذ منه الحديث، يقول صدقة، وهي صدقة، لأن أحسن الصدقات العلم. وكثير من علمائنا رحلوا الدنيا بأسرها وقد يعني تجشموا الصعاب من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الرعاع يتكلمون على هذه الكتب التي قد كتب الله لها القبول في مشارق الأرض ومغاربها، لا يسقطون إلا أنفسهم. وقد قلت لكم كثيرا: كل من تكلم في البخاري فقد سقط، هو الذي أسقط نفسه، البخاري لا يؤثر فيه شيء. كما قال بعض الأزهرة كنت أتعلم عليه الحديث، قال: البخاري جبل، اضربه بما شئت من المدافع فإنها ترد على الضارب، لا يمكن أن تؤثر فيه بحال من الأحوال. نادى على نفسي بالنقصان ابن حزم عندما جهل الترمذي، فكيف بشيخ الترمذي وهو البخاري؟ طب هذا ابن حزم رجل فحل في الأصول وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي الأدب، أما الذي يتكلم عن البخاري رجل لا يعرف أن يستجمع معنى الفاتحة، ولو سألته عن الوضوء والله الذي لا إله إلا هو لا يحسنه، ولا يعرف الصلاة ولا يعرف شيئا عن دين الله جل في علاه. ولذلك مثل ذلك لا يمكن أن تقف أمامه، تقف أمام جاهل لا يستطيع أن يفهم شيئا ولا يعرف أن يقرأ صفحة من صفحات العلم التي تكون فيها من الأسلوب العلم الرصين، كالأم للشافعي مثلا، ككتاب فوائد القدير لابن الهمام، لا يستطيع. فالذي يتكلم في أمثال هؤلاء هذا ساقط أصالة، ولا دين له ولا ديانة له. ثم بعد ذلك يأتون بالآيات يستهزئون بها. فلذلك نقول العصر الآن عصر أعوز ما يكون، أحوج ما يكون إلى أهل العلم، وأن للناس أن يعلموا. يا جماعة الخير افهموا، افهموا، ضياع القلب أقوى بكثير من ضياع البدن، افهموا، تفهموا. ضياع الدين يضيع عليكم آخرتكم، وضياع النفس حتى تضيع الدنيا فقط، أما ضياع الدين ضياع الآخرة. فلا بد من الحفاظ على حياض الدين، وهذا لا يكون إلا بأهل العلم أبدا، ولا يكون إلا بالمتقن من أهل العلم. أما الذين يريدونها ثقافة فقط، أما الذين يعني يترسمون خطى السلف ولا يعملون به، هذا أمر شاق جدا، لا يمكن أن ينتصر الدين بمثل هذا بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يرتقي المرء إلا بأن يعمق النظر في هذا العلم، لأن هذا العلم الله تعالى أناط عمار الدنيا به وخراب الدنيا بدونه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فقال حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله أن نكون كذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب بدء الوحي. ثم بوب رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال علماؤنا ثقة، أو قال ثقة في الليث، واختلف في سماعه من مالك، يعني في إتقانه من مالك، ولكنه ثقة في الليث. وهنا يروي هذه الرواية عن الليث، روى له البخاري ومسلم وابن ماجه. قال: حدثنا الليث. الليث والليث بن سعد فخرة المصريين، الذي قال عنه الشافعي: ما تأسفت على شيخ قط مثل ما تأسفت على الليث. وقال: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. الليث بن سعد التقي النقي العالم الفقيه الحافظ، كان رجلا كريما جوادا، وكان يقف مع أهل العلم ولأهل العلم، ولذلك كان جوادا جدا كريما مع الإمام مالك، وكانت له مراسلات بينه وبين الإمام مالك، واشترك في كثير من الشيوخ. الليث بن سعد ثقة ثابت روى له الجماعة. عن عقيل. هو عقيل بن خالد بن عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل، وهو أيضا كما قال علماؤنا من الثقات الأثبات، وروى له الجماعة. عن ابن شهاب. عن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث، أوسع الناس رواية، وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. كان له تدليس، كان مدلسا، وتدليسه يغمر في بحر روايته، روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير التقي النقي الثقة الثبت الحافظ الفقيه، كان كما قال هشام: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان جوادا كريما قواما صواما، روى له الجماعة. هو من أكثر الناس رواية عن عائشة رضي الله عنها، هو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وأنها من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم نساء العالمين كما قال الإمام الذهبي، روى لها الجماعة. أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الآيات. قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فجاء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. جزاك الله عنه. هذا حديث عظيم أيضا تحت تبويب الإمام البخاري وباب بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أولا لطائف الإسناد في هذا الحديث، هذا حديث من مراسيل الصحابة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تدرك هذه القصة، فهو من مراسيل هذه الصحابة، والاحتمال وارد أن تكون سمعتها من المسلم مؤخرا أو سمعتها من صحابي آخر. ومراسيل الصحابة على قول المحققين من أهل العلم الجماهير يقولون أن مراسيل الصحابة على الصحة على الوصل، هذا الذي يعني قاله وذهب إليه جماهير السلف والخلف، بل نقل بعضهم الإجماع. والحق أنه يعني قد عنا الخلاف، فقد ورد عن إسفرايني أنه قال بأن مراسيل الصحابة كالمراسيل التي في غير الصحابة، للاحتمال الوارد بأن الصحابة يمكن أن يأخذوا هذا الحديث من التابعين، فيبقى نحتاج هنا إلى التزكية، لأن المرسل في النظر طبعا المرسل عند العلماء كما تعلمون أنه على أقوال ثلاثة، عند حتى على خير عمل المتقدمين للقول المتأخرين والمتقدمين المرسل مقبول مطلقا مردود مطلقا أو التفصيل، فهم يقولون مرسل الصحابة يدخل تحت هذه المسألة أيضا، وهذا خطأ مبين، لأن الأمة قد أو الصحابة أجمعين قد قبلوا رواية العبادلة الأربعة وهم أصاغر الصحابة وأيضا الحسن والحسين، فهم كانوا يرون الأحاديث وهم صغار، حين مات السلام عنهم وهم صغار، وقبل الجميع أحاديث التي كانت عن عبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهم صغار الصحابة. ومعلوم أن هناك أحاديث لم يسمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعها ابن زبير من النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت الأمة على قبول هذه الأحاديث، على أنهم الغالب في هذا الباب أنهم ما سمعوها إلا من صحابي جليل، والصحابة كلهم عدول قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات. بعد اللطيفة الأولى أن هذا من مراسيل الصحابة ومن إرسال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والصحيح بأن مرسل الصحابة كالموصول، لأنه كما قلنا لا نحتاج إلى البحث عن الكلام على الراوي، فإن كان من التابعين ننظر في التزكية، قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات لا يحتاجون إلى تزكية أحد. من لطائف الإسناد أيضا بأن هذا الإسناد يحيى بن بكي الليث عقيل بن هشام عروة عائشة، هذا الإسناد إسناد فيه على شرط الكتب الست، هذا الإسناد على شرط الكتب الست عدا أو خلا يحيى بن بكي، يحيى بن بكير روى له البخاري ومسلم وابن ماجه، يعني هو على شرط البخاري ومسلم وابن ماجه لا على شرط الكتب الستة. من أيضا لطائف الإسناد في هذا الباب كل الروايات أو كل الإسناد ما بين مصري ومدني، يبقى هذا الإسناد فيه مصري ومدني، فيه مصري ومدني يعني ليس الكل خالصا، ففيه المصريون وفيه المدنيون، ما بين مصري وبين مدني. أيضا من لطائف الإسناد أن في الإسناد رواية التابعي عن تابعي، من ابن هشام الزهري عن عروة، فالزهري تابعي وعروة تابعي، فهذه رواية تابعي عن تابعي، لكن الفرق بينهما الزهري من أصاغر التابعين وعروة بن الزبير من أكابر التابعين، لكنها أيضا من لطائف الإسناد وهي رواية التابعي عن التابعي. أيضا من هذا كما سيأتي تفصيله من لطائف الإسناد المدرج في الحديث، المدرج في الحديث وكيفية معرفة ذلك. قال يتحنث الليالي العدة، قال والتحنث التعبد، التحنث التعبد، وسيأتي الكلام عليه، لكن هذا مدرج. ومعنى المدرج في أصول المصطلح المدرج هو أن يأتي الكلام بكلام، أن يأتي الراوي بكلام أجنبي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام موصول لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله مع سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفصل بينه وبينه فاصل، فتحسبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مدرجا. هذا المدرج، وهو قال التعبد، لأن التعبد ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من قول، بعضهم قال من قول عائشة تفسيرا وبعضهم قال أنه من قول الزهري تفسيرا، والراجح الصحيح أنه من قول الزهري كما سيأتي. قولها رضي الله عنها وأرضاها في شرح الحديث العظيم هذا الذي يحوي جملا عظيمة من أخلاقيات النبوة وأيضا من تحمل مشاق النبوة والعرض على العالم والرجوع إلى العلماء في عضل المسائل، لأن خديجة كانت من أفقه النساء، وظهر في قوها أنها لما قام يرجف فؤاده وجاءه يختلط عليه الأمر ما ذهبت به إلا لعالم، يعني ما ذهبت به لكبراء القوم ولا لعقلاء القوم ولا لحكماء القوم، ما ذهبت به إلا العالم. شوف انظر النجات أن ترجع إلى العلماء، النجات أن تذهب إلى العلماء في هذه الأبواب. فرجعت به إلى ورقة ابن نوفل، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، من الوحي العلماء اختلفوا من هنا على ما يعني تقول، أو هي ما معنى من هل من بيانية، هل من جنسية، هل من هنا تبعيضية أم لا. فقال بعض الأدباء بأن قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الوحي أن من جنسية، أنها للجنس، وطبعا هذا القول قول انفرض به بعض الأدباء في هذا الباب. أما جماهير الفقهاء والأصوليين والمحدثين بل وأهل اللغة قالوا من هنا تبعيضية، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بأن من الجنسية ومن الطبيعية، من الجنسية يقولون أن الرؤية من جنس الوحي فليست من الوحي لكنها مشابهة مماثلة من جنس الوحي، إذا قال جنسية فهي من جنس الوحي. وأما إن قلنا من طبيعية يبقى هي وحي لأنها جزء من الوحي، وهذا الأرجح. من أول ما بدأ به رسول الله من الوحي، من هنا طبيعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية الصالحة، وفي رواية قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي جزء منها من طبيعية منها. وابن عباس أيضا قال رؤيا الأنبياء وحي، قال رؤيا الأنبياء وحي، واستدل على قوله ابن عباس يدلل على ذلك، واستدل على قوله بقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام عندما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فقال هنا الرؤيا هنا وحي، قال إذن هي من الوحي لأنه قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا لما رأى الرؤيا أتى بابنه وأراد أن يذبحه على أنها وحي. فالصحيح الراجح أن قول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، من هنا تبعيدية بالطبعيدية، يعني الرؤيا من الوحي جزء من الوحي فهي وحي، وهذا حق. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه عندما قالت عائشة وصفت بأن المسلم بعدما صلى، ابن عباس أنه صلى المسلم بعدما صلى نام، وكان إذا نام نفخ فكان ينفخ، ثم جاء بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، ولذلك وقال عائشة إني تنام عيني ولا ينام قلبي. لذلك كان يحذر الصحابة الأجلاء إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو للصلاة، يقولون لعله يوحى إليه. لذلك هم ما أرادوا، لما عمر الخطاب وجد أن حر الشمس أيقظه أراد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم فما يستطيع، فكان يكبر بصوت جهوري ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يحذرون أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم في منام لعله يوحى إليه. والقلب يعني حي لا ينام، والقلب لا ينام، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو في جميع الأنبياء. فرؤية الأنبياء جميعا حق، ورؤية الأنبياء جميعا هي من الوحي. إذن أول المسائل عندما قالت عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، يعني أن الرؤية المنامية للأنبياء أنها جزء من الوحي، أنها جزء من الوحي. والعلماء يقولون وكان هذا له حكم عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الله له الباب بالنسبة للوحي، صدر له الباب بإيش؟ بالرؤية. وكان يرى أمور ثلاثة، الرؤية كما قالت عائشة تأتي كفلق الصبح حتى يأتيه اليقين وتطمئن القلوب لذلك، وكان يسمع صوتا من السماء، وكان يرى إيش؟ ضوءا. فكانت هذه إشارات وعلامات لتهيئة، كما قال القاضي عياض قال هذه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل أعباء الرسالة. لو فاجأه الملك ما استطاع أن يتحمل، لو فجاءه الملك لا يستطيع أن يتحمل، قوى البشرية لا تتحمل ذلك. رأيت عندما قال الله تعالى منكرا على الكفر عندما قالوا في سورة الفرقان أو الربع الثاني، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا لا بشرى أنهم خلاص انتهى. إذا رأوا الملائكة الأمر انتهى، ما يستطيعون أن يتحملوا. فالغرض وأيضا قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لأنهم لا يتحملون رؤية الملك. فلذلك كان الله تعالى يهيئه لتحمل أعباء الرسالة ولرؤية الملك، لأنه لو أتاه في أول مرة وفاجأه لا يتحمل، لا سيما أنه بعد هذه كل هذه الإرهاصات لم يتحمل. عندما جاء وقال أقرأ قال ذهب إلى خديجة يرجف فؤاده، ولما رآه قاعدا على الكرسي ما بين السماء والأرض ذهب مهرولا إلى خديجة مفزوعا بأبي هو أمي، وهو يقول زملوني زملوني، أو قال دثروني دثروني، والله تعالى يقول يا مدثر قم فأنذر ربك فكب. فكانت الحكمة في ذلك هو تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء ومشقة مشقة تحمل الرسالة، وأيضا بأن يهيئ نفسه ليتقبل ما يأتيه من الملك. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية لهذا الحديث العظيم، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني هنا الآن لطمأنينة القلب وأيضا ليعلم أنها الرسالة وأنه الحق من ربه جل في علاه، لا يرى شيئا في منامه إلا وإذا طلع عليه الشمس وردها قد تحققت. فقالت هنا عائشة لتبين التحقيق تقول إلا كانت كفلق الصبح، فلق أو فرق فهي اللمعان والضوء الساطع، فقالت فلق الصبح. ولذلك ابن عباس فسر قول الله جل في علاه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، قال فالق الإصباح ضوء الشمس أو ضوء القمر، يعني ضوء الشمس أو حرارة الشمس أو سطوع الشمس أو ضوء القمر. فهي تقول فلق الصبح يعني كانت ساطعة في سماء صحو، فكانت ساطعة يأتي يراها تتحقق بحذافيرها عندما يراها صباحا، وهذا لطمأنينة قلبه ولتشويقه إلى الرسالة، وأيضا ليعلم أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. إلا جاءت مثل فلق الصبح ليستيقن في ربه جل في علاه، لأنه إذا استيقن استطاع أن يمر بهذا اليقين ليقنع الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قالت ثم حبب إليه الخلاء، يبقى أول شيء يأتيه من الرؤية في المنام، قالت ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء في غار حراء. وهنا حبب إليه الخلاء يعني حبب إليه العزلة والخلوة بربه دل في علاه، وهذه لها فوائد عظيمة جدا جمة العزلة والخلوة بالله دل في علاه، هذا أصل فعل الصالحين الذين يريدون العلو في معاملتهم مع الله جل في علاه لأمور كثيرة. أولا العزلة أو الخلوة عن الناس، الخلوة بالرب جل في علاه تقطع العلائق والعوائق، فإنها ترفع العلائق وتقطع العوائق، فإنها تعبد الطريق وتذلل الطريق إلى الله دل في علاه، ويعظم فيها المرء الفكرة ويكون متدبرا متفكرا في آلاء الله في نعائم الله دل في علاه. لذلك الخلوة أنس بالله دل في علاه. لذلك ابن تيمية قال: ماذا يريد أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، إن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي. ولذلك في الزهد الإمام أحمد عن وهب بن منبه قال: حري بكل مؤمن بثلاث ساعات، ساعة يخلو فيها بربه، ساعة يخلو فيها بربه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، يعني حبب إليه أن يخلو بربه جل في علاه، ليأنس به حتى يقطع العلائق والعوائق، ولا يجول فكره إلا في آلاء الله ونعائم الله وخلق الله، وألا يتدبر بقلبه إلا كيفية القرب من الله تعالى، فيحدث له الأنس بالله جل في علاه. ومن تذوق حلاوة الإيمان يستطيع أن يذوق غيره حلاوة الإيمان، ومن لا فلا يستطيع. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فالأصل هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، وهذا من الله جل في علاه. وهذه تدلون على مسألة عقدية من الأهمية بمكان، ألا وهي ممتاز، هذا جيد جدا، لكن الذي أريده إلى الآن ما أتى. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أراد النبوة تكون في محمد صلى الله عليه وسلم، فهيأه الله جل في علاه ليحمل ذلك. فهو الذي أوزع في قلبه قال حبب إليه، لترى أن الكلام دقيق من عائشة رضي الله عنها، قالت حبب إليه الخلاء، فهو حبب إليه الخلاء ليخلو بربه جل في علاه، ليقطع الفكرة وينظر ويتدبر في آلاء الله العظيمة، ويعني يعمق التوحيد في قلبه إذا خلى بربه جل في علاه. وكان يخلو بغار حراء، بغار حراء. الغار هو النقب في الجبل كالكهف، لكنه أصغر من الكهف. وغار حراء يعني بينها وبين مكة ثلاثة أميال. وقال بعض العلماء الحكمة بذلك أن في غار حراء كان يطل على البيت، كان ينظر إلى البيت، وهذا من تمام التفكر أيضا بتعظيم هذا البيت، وأن الله جعل يعني جعل هذا البيت في الأرض يعظم، وأن فوقه البيت المعمور بعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الغرض. المقصود أن هذا أيضا فيه ما فيه من المساعدة على قوة الإيمان. فقالت فحبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار أو يتخلى في غار حراء. قالت فيتحنث الليالي العدة، يتحنث هي قال العلماء تفقه، دخل في الفقه، تنسك دخل في النسك، تقول على الحج تنسك دخل في النسك، تفقه دخل في الفقه، لكن هنا بالعكس بالضد، تحنث يعني خرج من الحنث، تحنث هنا بمعنى خرج من الحنث، والحنث هنا الإثم، الحنث هنا الإثم. قالت يتحنث الليالي العدة، وقال يتحنث يتعبد، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، لأن كما قلنا في اللغة الحنث معناها يتحنث، معناها إيش؟ معناها يخرج من الحنث، لأن الحنث هو الإثم، يعني يخرج من الإثم. فقالت يتحنث، أو قال الزهري يتعبد الليالي العدة. ماذا تستفيدون من هذا؟ نعم، وتصير القلب صح، بس ممتاز، ممتاز. هو لا أن أن أن التحنث هنا معناه ترك الحنث، ترك الإثم، يعني ترك المحرمات من العبادات، ترك المحرمات من، هو تعبد، كأنه يتعبد لله بترك المحرمات. وهذا يجعلنا نتكلم على مسألة مهمة: هل فعل الواجبات أحب إلى الله أم ترك المحرمات أحب إلى الله؟ لا سيما أن السلام أول ما بدأ له بدأ له بإيش؟ بالتحنث، وأنه يتجنب الحنث، يتجنب الإثم. والحق بأننا نقول أولا هذه مسألة عظيمة سنبينها، لما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحنث حتى لو قلنا أن الواجبات هي الأحب إلى الله جل في علاه. الخلاف قائم بين العلماء، ترك المحرم أعظم عند الله جل في علاه وأحب، أم فعل الواجب أعظم عند الله وأحب؟ خلاف. القول الأول ترك المحرمات أحب إلى الله جل في علاه، لا سيما وأن الله جل في علاه قد بين ذلك في غير موضع ما موضع من كتابه، بأنه أمر بأوامر وزجر عن نواهي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النواهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه إيش؟ فانتهوا، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على أن الأفضل هو ترك المحرمات. أيضا فإن العلماء قالوا الحاضر يقدم على على المبيح، قاعدة أخذوها من هذا التبويب. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في ترك المحرم والتسامح في أمر الواجبات، بأنه القاعدة تقول لا واجب معه مع عذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أما المحظورات فلا، الحق هذه بعض الأدلة التي تمسك بها من قال ترك المحرمات أحب إلى الله إلى فعلا، لا سيما أنه سلم قال اكتبوها له حسن، فما تركها من جرائي. وبعض العلماء يرى بأن فعل الواجبات هو الأحب والأعظم أجر عند الله جل في علاه، وهذا الأرجح أن فعل الواجبات أحب وأرجع عند الله جل في علاه، لا سيما وأننا لو نظرنا نظرة مدققة لوجدنا بأن الله تعالى قد نهى آدم عن الأكل من الشجرة فأكل، ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين فأكل، وأمر إبليس بالسجود فأبى، فكانت اللعنة لمن ترك الواجب واستحق اللعنة إلى يوم الدين، وكانت المغفرة وارتقاء المنزلة بعد المعصية لآدم عليه السلام بعدما وقع في المحرم. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الغرض المقصود هذه من الأدلة القوية جدا التي يستدل بها من قال بأن ترك المحرم أحب إلى الله من فعل الواجب، والحق بأن فعل الواجب يتجلى فيه التوحيد، وترك المحرم وإن كان الكف فعل لكنه محض كف أيضا، يعني دلالة التوحيد في فعل الواجبات، دلالة التوحيد في فعل الواجبات أجلى من دلالته في ترك المحرمات، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأعظم عند الله جل في علاه فعل الواجبات، لا سيما أن هذه الأوامر التي أمر الله بها سبحانه جل في علاه. أما اللطيفة، طب لما ابتدأ ابن سلم بأن يترك يتحنث وألا يفعل واجبا كصلاة كصيام غير ذلك؟ المسألة هنا على القاعدة التي قاعدها العلماء، التخلية قبل التحلية، فلا بد للإناء أن يكون فارغا حتى يمتلئ بعد ذلك بالخيرات. فابتدى المسلم بهذا، كان يتحنث الليالي العدة، قالوا يتعبد بترك المحرمات، وأيضا فعل بعض ما كان يتعبد به لله جل في علاه. في بعض الروايات قالت فكان يتحنث، الرواية هنا بالتصريح كان يتحنث يعني يجتنب الإثم، قلنا هذا مفارق للأصول العامة، يتحنف يعني إيش؟ يدخل في الحنفية، يتحنف الليالي العدة يدخل في الحنفية، والحنفية هي إيش؟ هي الحنفية المائلة، المائل من الشرك إلى التوحيد، ولذلك دين إبراهيم كان الحنفية، وهو السلام نفسه وقال أتيتكم بالحنفية الإيش؟ السمحة، أتيتكم بالحنفية السمحة، فالحنيف هو المائل الذي يميل من الشرك إلى التوحيد، يبقى يتحنف يعني يميل من الشرك إلى التوحيد، وهذا الذي قاله بعض الأصول بأن الأنبياء لم يشركوا لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لم يبتلوا بالشرك بحال ما هم معصومون من الشرك قبل البعثة أو بعد البعثة، وإن كان بعض الأصولين خالف في ذلك. وقولها هو التعبد، هذا الإدراج، قالت يتحنث الليالي العدة فقالت التعبد، والتعبد هنا هو الإدراج، والتعبد هنا الإدراج، فقال علمونا هذا المدرج من عائشة أو من الزهري، والراجح الصحيح أن هذا المدرج من الزهري وليس من عائشة، المدرج هنا من الزهري ليس من عائشة، قال التحنث التعبد، التحنث هو التعبد، الإدراج كما قلنا قبل ذلك أن الإدراج على الإسناد وعلى المت، فإذا كانت أسانيد كثيرة الإدراج كان يعني الإدراج في الإسناد أو في المتن، كان يأتي الراوي ويكون له في هذا الحديث من الأسانيد أسانيد كثيرة، فيجمع كل الأسانيد ويجعلها في رواية واحدة، يحسب المرء أنه يعني يدخل هذا في ذلك. والإدراج في المتن أن يأتي بكلام ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، موصولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما في أول الكلام أو وسط الكلام أو في أواخر الكلام، هذا الإدراج، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال لولا الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما تمنى أنه يعني لولا لولا الخشية على الصحابة. قال ما تخلفت عن سرية، قال وددت أن أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا. قال أبو هريرة لولا الجهاد، لولا الجهاد. وطبعا النبي صلى الله بعد ذلك في بعض الروايات أبو هريرة يسمع النبي صلى الله يتكلم على فضل العبد المملوك، فيقول بأن العبد المملوك إيش أجران، للعبد المملوك أجران. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث يقول ولولا الجهاد لفضله، الجهاد دفاعا على حياض الدين، لولا الجهاد وبر أمي لا تمنيت أن أكون مملوكا، أحيا وأموت مملوكا. يبقى قال لولا الجهاد وبر أمي لا تمنيت أن أكون مملوكا. هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج قطعا لأمور ثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ طبعا الذي اختلط على الناس في مسألة لولا الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وددت أن أحيا أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، فقال لولا الجهاد، لكنه قال وبر أمي لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن المملوك ليس له إيش ساعة من عبادة الله في علاه، المملوك مشغول بحق سيده يتعبه ويقيد له حق الإله جل في علاه، فلا يستطيع أن يتوسع في النوافل وفي غيرها لأنه مشغول بوقت أو وقته للسيد. وأيضا المعلوم أن المملوك أقل درجة من الحر، والحر يستطيع أن يتعبد الله على بكثير من الأمور بالشفاعة بغيرها بالوجاهة، وهذه كلها ممنوع عنها المملوك. وأيضا قول القول المتن أنه قال لولا الجهاد وبر أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه صغيرا، فكيف يقال بأنه سيبر أمه؟ فقال فهنا قطعا أن هذا الكلام مدرج من كلام من؟ من كلام أبو هريرة. وممكن نضرب مثلا آخر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا من أحد إلا، ثم سكت وقال ويذهبه الله بالتوكل، يعني ما منا من أحد إلا وقد تطير وقع في قلبه الطيرة، قال الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا، عموما الكلام موصول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا من أحد، ثم قال إلا، قال ويذهبه الله بالتوكل. هذا لا يمكن أن يكون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من كلام ابن مسعود، يعني ما منا من أحد من الصحابة. لما؟ لأن العصمة موجودة، عصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عصم قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل إلى الشرك. وأما قول الله تعالى لو أشركت قال الله تعالى إن أشركت لأحبطن عملك، هذا تهديد ووعيد بأنه لو قدر وفعلت ذلك وأنت لن تفعل، لكنك أيضا لن تفوت من العقاب. وهذا بعض العلماء قالوا بس بل هذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه تنبيه للأمة وليس للنبي. لكن الأولى والأوجه والأشمل في هذا الباب أن نقول لا، هو أن الله تعالى علق ذلك يقول وأنت النبي، حتى لو أنت نبي ووقعت بذلك لن تفوت من العقاب، وهذا الأوجه والأصح. إذن أصل العموم في هذا الباب. فالحق بأن نقول مسألة الإدراج فهي تظهر كما قلنا في المتن كما تظهر في الإسناد. وقول عائشة قول الزهري رضي الله عنه وأرضاه قال فيتحنث ليالي العدة، التعبد كان يتعبد الليالي العدة. هنا وقف العلماء في مسألة التعبد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بشريعة أم يتعبد بما يوافق يوزع في قلبه ويوافق إلهام الله جل في علاه له فيتعبد به لله جل في علاه؟ على قولين، القول الأول أنه كان يتعبد بشريعة، ولما اتفقوا على أنه كان يتعبد بشريعة سابقة اختلفوا فيما بينهم، يتعبد شريعة آدم أم يتعبد شريعة نوح، أو كان يتعبد شريعة إبراهيم، أو كان يتعبد شريعة موسى أو عيسى من أولي العزم من الرسل. وإن كان الأكثر من هؤلاء الذين قالوا يتعبد بشريعة قالوا يتعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام. لا أحد يحسب أن المسألة مسألة الشريعة غير التوحيد، هو أصلا أصالة الدين دين الأنبياء بأسرهم واحد وهو توحيد الله. الكلام على التشريع النسك العبادة، فهو يعني حاروا وكاروا على أنهم قالوا يتعبد شريعة النبي محمد، يتعبد شريعة النبي نوح أو موسى وعيسى، والأكثرون رجحوا شريعة إبراهيم. لما؟ لأن الله تعالى قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. طبعا حقا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، هنا الملة المقصود بها التوحيد، اتبع التوحيد لأنه قال حنيفا هو الآن، اتبع ملة إبراهيم حنيفا الذي مال من الشرك إلى التوحيد. فقالوا يتعبدوا بشريعة إبراهيم عليه السلام. والقول الثاني أنه ما كان يتعبد بشريعة أحد، ما كان يتعبد بشريعة أحد، وكان يتعبد بما وافق أو بما ألهمه الله جل في علاه، وإن كان هذا الثاني هو الأقرب إلى الصحة، الثاني هو الأقرب إلى الصحة. وإلا لكان قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ورقة بن نوفل أنه كان قد تنصر، كان تنصر معناه إيش؟ معناه أنه تعبد بشريعة النصارى، كان قد تنصر. فهنا هذه المسألة التعبد أو التحنث، التعبد لالي العدة، فهل كان يتعبد بشريعة أم لا، بيان ذلك. المسألة الأخيرة في هذا الباب قبل أن نصل إلى مسائل الحديث، لأنها جمل كثيرة جدا القادمة وجمل من الأهمية بمكان. هل كلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد النبوة بالتعبد بشرع غيره؟ هذا مركب على ما قلناه سابقا، هل تعبد بشرع من هذه الشرائع أم لا. فهنا أيضا المسألة الأخيرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تعبد بشرع من قبله أم لا، هي مسألة أصولية الحق. فالمعنى فيها هل شرع من قبلنا شرع لنا يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المسألة قد قال بعض العلماء نعم، كان يتعبد بشريعة من سبقه، بشريعة موسى أو شريعة إبراهيم أو محمد، كان يتعبد بشريعة داود حتى، فكان يتعبد بها. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، قول الله تعالى فبهداهم اقتدي. ولذلك ابن عباس لما قيل له عن السجود في صاد فقال سجدها تبعا لسجود داود عليه السلام، في قول الله تعالى فظن داود أنما فتناه فخر، لا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس في السجود في هذه السورة تبعا له، ثم قرأ قول الله تعالى في علاه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فبهداه مقتدي. لا سيما أن قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والشافع طبعا مع بعض قلة من بعض المسلمين يقولون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هو جاءنا مطلقا شرع لنا، مطلقا ليس شرعا لنا. والحق التحقيق والتحرير في هذه المسألة، شرع من قبلنا فيما جاء فيه الكتاب فيه شرع من قبلنا، وذكر أنه من شرع ما قبلنا، وجاء من شرعنا ما يؤكد ويأمر به، فصار الأصل أنه شرع لنا بإيش؟ بشرعنا أصالة كالقصاص. قال الله لنا في علاء عن التوراة وكتبنا فيها أن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين لآخر الآيات. قال الله في شريعتنا، وقال الله لنا في علاء كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر، قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فهذا شرع من قبلنا، جاء شرعنا بموافقته وبالأمر به، ففي شرعنا غني. لكن هنا يمكن أن نقول هو شرع من قبلنا وهو شرع لنا بموافقة شرعنا له، بموافقة شرعنا له، حتى تعلم أن سلم الله تعبد بشرع من قبله بعد البعثة، تعبد به بعدما أمر، بعدما قص الله عليه قصص هؤلاء وشريعة هؤلاء ليعمل بها، والتأكيد جاء من شرعنا. لا سيما أن الله تعالى قال لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي. يبقى إذن هي المسألة عبرة، لتتخذ هذه العبرة وتعمل بها. يبقى الأولى هو شرع من قبلنا، شرع لنا بمجيء شرعنا بموافقته، شرع من قبلنا نص الكتاب على أنه شرع من قبلنا وجاء شرعنا بإلغائه بنسخ، كإيش؟ كمثلا سجود التكريم للغير، بأن يوسف عليه السلام قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فقال في آخر السورة قال ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. ولذلك لما جاء معاذ بن جبل، جاء سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فسجد له فأقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما تفعل ذلك؟ قال وفدت على كسرى فوجدتهم يفعلون ذلك لملوكهم وأنت أحق. قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ونهاه عن ذلك. فهذا نهي. أيضا من ذلك الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة كان من شريعة من قبلنا، وكان في صدر الإسلام هكذا نفس الشريعة بالكلام في الصلاة، ثم ذلك نسخت. قال الله تعالى فقوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، لما تكلم معاوية بن الحكم قال إن الصلاة لا ينفع فيها من كلام الناس من شيء، إن في الصلاة لشغلة، فمنعه من ذلك. هذا أيضا منسوخ بشرعنا، فليس شرعا لنا. أيضا كل الآثار والأغلال التي كانت عليهم، الله تعالى حرم عليهم إيش؟ يعني الشحوم، صحيح؟ إيش اللي أباحه لهم؟ إلا ما اختلط بعظم أو الحوايا أو الحوايا أو إيش أو ما اختلط بعض أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أما نحن فإن الله تعالى لم يحرم علينا أي شيء منها إلا إذا كانت ميتة فهي تحرم علينا. لم يحرم علينا شيئا منها. هذا رفع أصاله الآن من شرعنا ينسخ ما كان في شرعهم. أيضا من ذلك بأنهم كانوا في الطهارة لا يطهرون المحل الذي وقعت عليه النجاسة بالماء بالمقاريد بالقص، ففيه أولا المشقة وفيه إفساد الثوب أو المال. وهنا الشريعة الغراء السمحة جاءت تيسيرا، يعني كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما قالوا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، فكان التطهير يكون التطهير بإيش؟ بالماء، التطهير بالماء. فكل ما كان من شريعة من قبلنا نعلمها بكتابنا وجاء من شرعنا ما ينسخه فعلينا أن نقول ليس من شرعنا، ليس من شرعنا. التحرير المقام. ثم بعد ذلك المسألة التي حدث فيها الخلاف، يبقى هذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق. إيش الأول؟ ما كان شرع لمن قبلنا وجاء شرعنا بإيش؟ بموافقة، محل اتفاق فهو شرع لنا. وما كان من شرع من قبلنا جاء شرعنا بالتنصيص عليه ثم جاء بنسخه فهذا ليس بشرع لنا، باتفاق لا خلاف في ذلك. الوسط هو الذي فيه بعض الخلاف، ألا وهو ما جاء من شرع من قبلنا بالتنصيص في كتابنا، يعني جاء من كتابنا ما ينص على أن هذا من شرع من قبلنا، ثم سكت عليه الشرع المسكوت عنه، لم ينسخ ولم يقبل، لم يأتي بالموافقة ولا بالمفارقة، فهل هو شرع لنا أم لا؟ الجماهير هو شرع لنا، الجماهير قالوا هو شرع لنا. لما؟ لقول الله تعالى فبهداه مقتدي، وقال الله جل في علاه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وأما الشافعي فقال ليس بشرع لنا، واستدل على ذلك بإيش؟ بقول الله تعالى جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأيضا قال الله جل في علاه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما هو هذا وشرع ما لكل أمة جعل منكم منسكهم ناسكوه، هي نفس الآية لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكن شرع لكم من الدين فقال إذن هذه الملة. فالصحيح الراجح في ذلك في كلام الشافعي الرد على ذلك أن المسألة دائرة على إيش؟ على التوحيد. هو طبعا قال في قول الله تعالى فبهداه مقتدي، رد الشافعي قال هذا إيش؟ لا الشافعي رد على الآية، هذه الآية نص في المسألة، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس للأمة. الشافعي قال هذا لأنك لا يصح أن تقول فبهداه مقتدي يعني بالتوحيد، لا ده على الجميع على العموم، فقال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا للأمة ولا تدخل الأمة إلا بدليل. قلنا لا، ده أنت من تأصيلك أنت أن الأصل بأن الخطاب يكون إيش؟ على العموم. فقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي اقتدي ولتقتدي أمتك، وما أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤمر به الأمة بأسرها. أما شرعكم من الدين قال الدين هو التوحيد، وأيضا في كل منكم جعلنا منكم شرعة ومن هذا يقال في الذي جاء من شرعنا أن ينسخ لا المسكوت عنه لا المسكوت، ويدخل في ذلك أيضا التوحيد. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو أصل التوحيد، وشرائعهم إيش؟ شتى، والشرائع الشتى على الأصناف الثلاثة التي تكلمنا عنه. فما دام قد جاء في كتابنا وجاء الإقرار بكتابنا منه أنها من شرع مشاعد من قبلنا، لو أراد الله نسخه لنسخه، والسكوت فيه إقرار. ولكن هو الشافعي ليش يرفض هذا التأصيل النظري؟ لا لأن الشافعي يرى بأنه لا ينسب لساكت قول، وهذا صحيح، لكن هذا فيه تفصيل، لا ينسب لساكت قول، يعني لا تصح لمن سكت عن شيء أن تقول أنه أقر به، أنت لا تدري لما سكت، مفهوم؟ هذا في التأصيل بين الناس. فلذلك هو يقول بأن المسألة لا تكون على التأسي أو الائتساء به، وهذا أمر فيه ما فيه من الكلام، لكن الحق أن كلام الجمهور فيه قوة وجاهة عظيمة جدا، وكلام الشافعي فيه وجاه. والقول الثاني الذي وافق فيه الشافعي الجمهور أحب إلينا، له قولان في المسألة، قول وافق الجمهور وأن شرع من قبلنا شرع لنا، وفوق وقول أنه ليس بشرع لها، كل ذلك في القسمة الإيش؟ الوسطية. أما الطرفان فباتفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.